كسال وحشتك أغنية جديدة على نجوم فهم وكل عيد حب وانتوا طيبين. وحشتني مع ان فرقك وانت ما غابتش ثواني عن عيني. وحشتني مش عايزة اسمع حتى اسف كفاية تقول. وحشتني أغنية جديدة على نجوم فهم وكل عيد حب وانتوا طيبين.